بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدهم المصطفى المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وعلى كل عبد لهداهم اقتفى، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء الثامن في لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، ونخصصه لحق النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا إخوتي بالله في اللقاء السابق عن حقوق الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونبينا خاتمهم وأشرفهم وأكملهم، لذلك ما تحدثنا عنه من حقوق لهم جميعا تنطبق عليه صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لكن في لقاء الليلة نخصصه لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني بجانب ما سبق من حقوق للأنبياء والمرسلين. كان من أول حقوق الإيمان بهم بلا تفرقة بين أحد منهم، فالحق الأول في لقاء الليلة هو الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. النور الذي أنزلنا هو الكتاب الكريم، القرآن الكريم. وقال سبحانه في سورة الأعراف: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لاحظوا يا أحباب أن كل هذه الآيات فيها الإيمان بالرسول أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. رواه الإمام مسلم. وهو خاتم الأنبياء لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن الإيمان به صلى الله عليه وسلم تصديق نبوته وأن الله أرسله للجن وللإنس وللناس كافة، تصديقه بما جاء به وهو القرآن الكريم، وذلك الإيمان الذي في القلب يصدقه اللسان نطقا وقولا شهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نؤيد ذلك بالتطبيق العملي بالجوارح. هذا الإيمان الأول به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما جاء به. الحق الثاني وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته. فإذا وجب الإيمان به وبما جاء به، وجب أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم فيما جاء به والحذر من مخالفته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. متفق عليه أي في البخاري ومسلم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ومن يأبى ومن يرفض أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الحق الثالث: اتباعه صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. يقول ربنا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن يجب على المؤمن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يسير على هديه وسنته، ويحذر من مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين أدلى كل منهم بدله. معروف قصة الثلاثة، ولما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم، أو أقوم وأرقد، والثالثة وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ليس مني رغب عن السنة، يعني أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: محبته صلى الله عليه وسلم واجب. الحق الرابع أي للرسول صلى الله عليه وسلم، أي الواجب الرابع علينا، لأن قلنا إن كل حق يا أحباب يقابله واجب، فحقه صلى الله عليه وسلم يقابله الواجب علينا. هذا الرابع محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام القرطبي في الآية، أي آية سورة التوبة: دليل على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ذلك، يعني لا خلاف في أنه يجب حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. وفي قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، قال الحسن: العقوبة آجلة أو عاجلة، هذه معنى يأتي الله بأمره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لرواية البخاري ومسلم. وعند مسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وثبت في الحديث أن من ثواب محبته صلى الله عليه وسلم الاجتماع معه في الجنة. عندما سأله رجل عن الساعة قال له صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. وعندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فكر سيدنا عمر ثم قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر بأن جعلت نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك مثل بعض العلماء لذلك بمثال: لو أن كوبا من الماء فيه حياة لمن سيشربه، والشخص موجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شربت الماء لعشت أنت ولا مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أعطيته الكوب لشرب هو وحيا وأنت مت لعدم شربك الماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته مقدمة عليك، فهذا هو وجوب هذه المحبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه، ثلاث صفات خصال وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة. فمن لم يذق طعم الإيمان ولا يجد حلاوة في قلبه، إذا لم يصل لهذه المرحلة التي فيها هذه الأمور الثلاثة. لماذا يشعر بذلك فيستلذ الطاعة عندما يشعر بذلك ويتحمل المشاق في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يسلك إلا ما يوافق شريعة مولاه وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلبه صدقا أطاعه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال القائل: فاعصِ الإله وأنت تظهر حبه، فاعصِ الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، أمر يعني شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال القائل أيضا: دعاة الحب أكثر ما تلاقي. الناس يدعوا أنهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وقل الصادقون فما تلاقي. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم الاقتداء به واتباع سنته وامتثال أمره واجتناب نهيه والتأدب بآدابه في الشدة والرخاء وفي العسر واليسر. ولا شك أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه ويكون مدعيا لهذا الحب. ومن علامة هذا الحب النصيحة له صلى الله عليه وسلم، كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمعنى النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء السنة والعمل بها وتعلمها وتعليمها والذب أي الدفاع عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة صلى الله عليه وسلم. الحق الخامس احترامه وتوقيره ونصرته ونشر دعوته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة الفتح: لتؤمنوا بالله ورسوله، أي تصدقوا بالرسول وتعزروه وتوقروه تعظموه. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أو الآية من سورة الحجرات. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ينادي أحدنا أو لا يذكر أحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا عن الرسالة وعن التعظيم، لأن الله تعالى نادى الأنبياء بأسمائه ولم يناده صلى الله عليه وسلم باسمه قط، بل كان يقول له كما في القرآن الكريم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. كذلك كان الأنبياء ينادون من قبل أقوامهم بأسمائهم: يا موسى جعلنا إلها كما لهم آله، يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول حتى لا تتبع هذه الأمة سنن الأمم السابقة. قال لنا ربنا تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم لكل مسلم كحال حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر عند سماع حديثه صلى الله عليه وسلم أو التحدث بسنته وسماع اسمه وسيرته. لذلك قال ربنا: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الأمر الحق السادس الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي صلاة دائمة مستمرة بدوام الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليه. ثم دعانا معاشر المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعلوم أن صلاة الله تعالى رحمة وزيادة درجة وزيادة رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولشأنه. يكفيه أنه كلما ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معنى قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. معنى ذلك أنه الصلاة من الله رحمة وزيادة درجة ورفعة ومكانة للرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار. والصلاة من البشر: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، دعاء واقتداء وتعظيم به وله صلى الله عليه وسلم، اقتداء به وتعظيم له صلى الله عليه وسلم. ونحن الفائزون بهذه الصلاة: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يبقى أنت الفائز بهذه الصلاة فنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بعدم الصلاة فيها، بل صلوا فيها السنن والنوافل وصلاة الليل. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تحتفلوا به كما يحصل وحوالينا كثير من الموالد الآن والمناسبات يجعلون هذه القبور وما حولها أعياد وأرزاق للناس. وصلوا علي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أينما كنتم وصليتم علي يوكل الله تعالى ملكا يبلغه صلى الله عليه وسلم أن فلانا ابن فلان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وأحمد: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا هو البخيل، ليس البخيل بالمال، لكن ده بخيل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبخيل على نفسه، لأنه لو أدرك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله أن يرحمه بها 10 مرات ما توقف عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك سنستفيد في هذا الأمر في اللقاء القادم إن شاء الله، في لقاء يعني حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما جلس قوما مجلسا لم يذكروا الله فيه. الحمد لله نحن بنذكر الله، ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه انفراح، يعني حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رغم أنف امرئ أو رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وده الذي قالها 3 مرات لما صعد المنبر: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. قالها 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ولما سأله الصحابة بعد ذلك ذكر هذه 3: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، متى يغفر له؟ لم يغتنم فرصة الشهر الكريم. من ذكر عنده أو أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. والثالثة: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما. لذلك من باب الفائدة أيضا، كره العلماء أن يكتب لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا. في بعض الكتب يكتب صاد يعني صلى الله عليه وسلم، أو يكتب صاد لام عين ميم يعني اختصارا للكلمات الأربع صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا عيب في الكتاب. يعني لو اشتريت كتاب فيه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة بهذا الاختصار، من حقك أن ترجع الكتاب لما داعي فيه. وورد أيضا أنه من صلى علي في كتابه هكذا صلى الله عليه وسلم لا زالت الملائكة تصلي عليه ما دامت هذه الصلاة في هذا الكتاب. يبقى هذا أمر طيب، ولكن في بصمة، يعني تكتب الكلمات الأربع بتركيبة كده صلى الله عليه وسلم، صلى الله في السطر الأعلى، عليه وسلم في السطر الأسفل، هذا لا بأس به. بيعملوها ليه كده؟ زي رضي الله عنه أو رضي الله عنه اختصارا للسطر، يعني تبقى دي بصمة توضع، وبدل ما تتكتب 4 مرات بتتاخد كده من الإدراج في الكمبيوتر والوورد توضع يعني صلى الله عليه وسلم. ومن مواضع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ذكر منها ابن القيم 41 موطن، منها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، وبعد إجابة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، وعند الإقامة أيضا، لأن الإقامة آذان، بين كل آذانين الصلاة لمن شاء، لكن الآذان الأول إعلام بدخول الوقت، والآذان الثاني إعلام بإقامة الصلاة. وعند الدعاء، لكن بنلاحظ كثير عند الإقامة لا أحد يتنبه لترديد الآذان ولا للصلاة عن الصفر، تجد بجوار واحد يتكلمان سويا بدون ترديد الألفاظ الإقامة. وعند الدعاء، إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فابدأ دعوتك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واختم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقبل الله تعالى الصلاتين ويستحي من فضله سبحانه أن يرد ما بينهما. وفي التشهد في الصلاة، حتى إن الإمام الشافعي جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، تبطل صلاة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وفي صلاة الجنازة وفي الصباح والمساء من صلى عليه صلى الله عليه وسلم 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء وجبت له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. اكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم حتى لا تكون علينا ترى حسرة وندام. وفي الخطب كخطبتي صلاة الجمعة والعيدين وعند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم وفي آخر دعاء القنوت وعلى الصفا والمروة وعند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه. ربما نأتي على بعض هذه المواضع في اللقاء القادم إن كان في العمر باقية إن شاء الله. ولذلك لو لم يكن في فضل الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث الذي رواه النسائي وأحمد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحق السابع وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كرر تعالى لفظ الطاعة في حق الرسول لكن عند أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم أي طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إن أمروكم بما فيه طاعة لله وطاعة للرسول فأطيعهم وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال سبحانه كما في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مدام ده قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجد في أنفسنا حرج من هذا الحكم ونسلم تسليما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التحاكم يكون إلى السنة وإلى شريعته. لذلك عندما يجلس الناس في جلسة عرفية ويأتي أحدهم أحد المراضي ليحكم بحكم لا يوافق هوى المحكوم له ماذا يقول؟ شرع الله عند غيرك، شرع الله عند غيرك، يبقى أنت لم تحكم بشرع الله. أدي معناه. إنما لو حكم بشرع الله وبشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستراحة النفوس، لأن دي فطرة جبلت عليها النفوس. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث متفق عليه. رد يعني مردود عليه. الحق الثامن إنزاله مكانته صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تقصير. لا نغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ولا نقصر. فهو عبد الله ورسوله وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وهو سيد الأولين والآخرين وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. لكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي كما قال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أدي برضو نذير وبشير اللي كلمنا عنها في حقوق ومهمات الأنبياء والمرسلين الإنذار والبشارة. وقال تعالى كما في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقد مات صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء، لكن دينه وسنته باقيان إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وبهذا يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحق التاسع: محبة آله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه واحترامه. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لما محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف لا تحترم أمك وتقدرها وتعظمها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. طبعا في رواية للحديث رواية أخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنتي. في هذه الرواية، وهو حديث متفق عليه، كتاب الله وعترتي، وإنهما أي الكتاب والعترة أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم، لن يفترقا حتى يردا الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن أصحابه: لا تسبوا أصحابي. ويعني ربما يأتي لقاء أيضا من اللقاءات في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر، حق العاشر: موالاة أوليائه وبغض أعدائه. أن توالي أولياء النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعملون بشريعته، وتبغض أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية في سورة المجادلة. الحق الحادي عشر: تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلوات الله وسلامه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة، قدوة طيبة لكل شخص، للشاب، للزوج، للقائد، للمسؤول، لكل إنسان يجد فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فمعناه أنه يقتدي به فيما كان يفعل. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نودي للصلاة وجبت الصلاة فزع، أي خرج إلى الصلاة. كيف كان يعامل الأبناء عندما والأولاد؟ عندما قبل صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، جاءه الأعرابي الأقرع ابن حابس يقول: إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. وعندما بكى صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن لا نقول ما يغضب الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان في كل موقف من المواقف إذا تأسى واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا واجبا عليه. نذكر هذه الأمور وغيرها حتى يتأسى بها الإنسان. الحق الثاني عشر: رعاية حرمة مسجده وقبره ومدينته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهذا لما وجد سيدنا عمر بن الخطاب رجلين على صوتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهما: تعالي من أين أنتما؟ قال: من الطائف، يعني ليس من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لو كنتما من مدينة الرسول لأوجعتكما ضربا. لذلك على القبر النبوي الشريف مكتوب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. نعم، بعد مماته أيضا. وأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كان أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا ثابت بن قيس، كان فيه يعني سمع ثقيل والذي لا يسمع كثيرا يشعر أن غيره لا يسمع، فتجده يرفع من صوته حتى إذا سمع هو صوت نفسه عرف أن المقابل قد سمع صوته. فلما نزلت هذه الآية قال: أنا ممن حبط عملي. لماذا؟ لأنه كان يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجده. أين فلان؟ أرسلوا إليه ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له: إنه يقول إن الآية نزلت فيه لأني كنت أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت لست منه، وبشره بالجنة. وبالتالي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وجب التأدب مع حديثه ومع اسمه، فلا يرفع أحد صوته على صوت المتحدث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث. وأخذ العلماء من ذلك أيضا ألا يرفع الإنسان صوته على صوت أبويه، والآيات في هذا كثيرة: ولا تقل لهما أف إلى آخر الآيات. وعلى الكبار أو على العلماء لا يتطاول عليهم برفع صوته عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن قبره الشريف: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والحمد لله لا يعبد هذا القبر يعني كغيره من القبور. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن تحريم المدينة مبينا أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني حرمت المدينة. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة. ومن ذلك الأدب كان الإمام مالك رحمه الله لا يركب دابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا: كيف أطأ بحافر دابتي موضعا يضم جدف أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مقولة كانت تقال عن بعض إخواننا أنه لم يكن ينتعل، يعني لا يلبس نعلا، كان يمشي حافيا، لكن هذه المقولة لم أجد لها مستندا ولا دليلا. لا، هو يلبس النعل أو الحذاء لكن لا يركب الدابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل المدينة أيضا ربما يكون يعني في حديث أيضا عن فضل المدينة كفضل مكة المكرمة، وحتى العلماء قارنوا بين أيهما أفضل، هل مكة أم المدينة، لكن باتفاق بين الجميع أفضل موضع على الإطلاق هو موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفرقة بين ذلك أو المفاضلة بين ذلك، هل بين المدينة أو بين مكة، والأحاديث في هذا يعني والاختلافات كثيرة. الحق الثالث عشر: السمع له صلى الله عليه وسلم والطاعة. اسمعوا وأطيعوا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولعل هذه الآية من سورة النور من يذهب إلى مسجد ناصر مسجد الأوتوبيس يجد الآية مكتوبة على الباب في الميدان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عز من قائل وإن تطيعوه تهتدوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم أسمع وأطوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرع استجابة لأمره والانتهاء عن نهيه. ففي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه وعنه. ساقي القوم أي الخمر، يسقيهم خمرا قبل أن تحرم الخمر تحريم نهائي. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، بقوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، دي كانت آخر آية في تحريم الخمر. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أي على الناس إنه ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه أخرج فأحرقها، يعني أفرغها في طرق المدينة. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، حتى إنهم قالوا الخمر كانت تجري من البيوت في سكك المدينة. لماذا؟ معناه كان يمكن أن تبقى هذه الخمر حتى تصل إلى درجة التخلل. خمر معمولة غالبا من عصير العنب، عصير العنب طاهر، يبقى لما صار خمرا صار حراما ونجسا، لو أمسك به حتى يتخلل صار طاهرا وحلالا. لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، بل أهرقوها أو أراقوها بمجرد سماعهم بتحريم الخمر. وحال الصحابة في مسجد بني سلم مسجد القبلتين عندما نزلت الآية في تحويل القبلة، وكان ذلك بعد صلاة الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم، وتلى الآيات على الصحابة رضي الله عنهم. وأول صلاة صليت إلى المسجد الحرام في المدينة المنورة كانت صلاة العصر، صلاة العصر. أحد الصحابة الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى هذا المسجد وجدهم يصلون جهة الشرق إلى المسجد الأقصى وهو على باب المسجد، أخبرهم وأشهد الله تعالى أنه نزلت آيات في تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. قيل أنهم تحولوا وهم في الركوع، وقيل الركعة الثالثة والرابعة صلوها ناحية البيت الحرام، ناحية المسجد الحرام لسرعة استجابة، يعني لم لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم صدق وعدول، فإذا تكلم واحد منهم صدقه الباقون. ده المقولة المشهورة إن المؤمن إذا قال صدق وإن قيل صدق، فما بالك بالصحابة رضي الله عنهم. فسمي هذا المسجد بمسجد ذي القبلتين، حيث تصلى فيه أو صليت في كل المساجد في المدينة يعتبر أنها ذي القبلتين، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المسجد الأقصى ثم صلى المسجد الحرام. لكن هذا المسجد لماذا اختص بهذا الاسم بذي القبلتين؟ لأنه صليت فيه صلاة واحدة إلى القبلتين. ولذلك كان أقاربنا رحمهم الله فيما مضى يقولون كنا نذهب إلى مسجد ذي القبلتين نصلي فيه صلاتين، صلي ركعتين ناحية المسجد الأقصى وركعتين ناحية المسجد الحرام. هذا لا يجوز، يبقى هي صلاة واحدة. لكن سمي المسجد بهذا الاسم ليعلم الناس بعد ذلك أن في هذا المسجد صليت صلاة واحدة وهي صلاة العصر إلى القبلتين في وقت واحد. ده دليل على سرعة استجابة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان آتيا إلى المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أيها الناس اجلسوا. فجلس خارج المسجد. حينما سمع كلمة اجلسوا الأمر فجلس مكانه. لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة ذكروا له ذلك، فقال له: لماذا جلست خارج المسجد؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا فجلس. فقال صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله، على الطاعة لله وللرسول، جعلنا الله وإياكم من المطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا كل انسان يقيس نفسه بالنسبة لهذه الطاعات. ووالله يعني احدهم اظن فيه الخير، رجل يحفظ القرآن ويصلي اماما بالناس لكنه ليس ملتحيا وثوبه طويل على الارض يججره، فاعطيت له بعض الورائقات لي يعني للعمل بما فيها من اعفاء اللحيه ومن تقصير الشعر، واتيت بالاحاديث التي في البخاري ومسلم. بعد ايام لم اجد تغيرا ولا تحولا. اين الورق يا فلان او يا شيخ فلان؟ قال: اعطيته لله، اعطاني واحد من اهل المسجد، وهذا الاخ اعطاه للامام، وما كان من الامام الا ان علق على ذلك الورق في يعني خطبه او خطبتين. وانا لا اعلم بهذا الكلام، يعني الناس الذين يدعون الى اعفاء اللحيه والى تقصير الثوب، هذا يا اخي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم. ثم قلت له: تعالى يعني نحتسي شايا، نشرب شايا، وانا وهو فقط وثالثنا وهو معكم اينما كنتم، الله تبارك وتعالى. يا شيخ فلان لماذا؟ قال: هذه احاديث ضعيفه، البخاري ومسلم احاديث ضعيفه. قال: نعم. يعني انت ماذا تقول لربك وتقول لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال: ساقول ان الاحاديث دي احاديث ضعيفه. يا اخي الكريم، لو ان الانسان يعني قال: والله احنا مقصرين واحنا نتمنى ان نكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به، لكن ربنا يغفر لنا وربنا يعني على فعل الطاعة وربنا يعني على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث والآيات كثيرة في هذا، لكنه قال في النهاية: وهذا ما ألمني، اقسم بالله تعالى انه لن يعفي لحيته ولن يقصر ثوبه. ماذا تقول؟ وقفت قائلا: أشهد الله تعالى أني قد بلغتك، اللهم فاشهد، وأنت إيه وشأنك وأنت وحالك. هذه مدى ده حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة. الرجل الذي قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاهده يأكل بشماله قال له: كل بيمينك. مقتضى الأمر هنا أن يقول: نعم يا رسول الله، يوم يأكل بدون يمين وتنتهي القضية. لكن قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت لم يمنعه إلا الكبر. لم يمنعه من الاستجابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبر. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: فما رفعها إلى فيه، يعني يريدوا شلت والعياذ بالله ولم ترفع إلى فيه. في بعض الأولاد، بعض البشر لا يستطيع أن يرفع أو أن يأكل بيده اليمنى في حاجات معينة في المخ أو غيره، يعني يقولون عليه باللغة بتاعتنا شطلاوي، يبقى بيستخدم يده اليسرى. إن كانت اليمنى مشلولة أو مقطوعة لا بأس في استخدام اليسرى، إن لم تكن فليتعلم، إن حاول ولم يستطع فهو معذور، فهو معذور في هذه الحالة. لكن الإنسان يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس تتكلم: انتم بتتكلموا في السنن وفي الشرب باليمين والاكل باليمين، والناس طلعت كذا وعملت كذا، هو ده اللي مودينا ورا؟ لا والله، يمكن اللي ودانا ورا عدم الاستجابة وعدم العمل بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قلابة كما في طبقات ابن سعد: إذا حدثت الرجل بالسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال دعنا من هذا، يعني اترك السنة وهات كتاب الله تعالى، فاعلم أنه ضال. ودي الناحية اللي ظهرت من عمدة شهور ولا سنوات وأطلق عليهم القرآنيون، يقول يكفينا القرآن. طب هات من القرآن كيفية الصلاة وكيفية الحج وكيفية الزكاة، لا تجد شيئا في القرآن إلا آيات مجملة. فكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد من القرآن والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن في مقولة أبو قلابة هذا هم أهل ضلال، لأنهم لا يفقهون إن السنة مكانتها كما كانت في القرآن. السنة الصحيحة. الحق الرابع عشر: فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال. وكان رجال الصحابة رضي الله عنهم بل نساؤهم كما يأتي يقاتلون دفاعا عنه، فداء بأنفسهم له صلى الله عليه وسلم، حتى النساء. ومن هؤلاء السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وعن زوجها وأولادها، قال عنها صلى الله عليه وسلم: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم، أي يوم أحد، خير من مقام فلان وفلان عندما انصرف كثير من الناس عنه صلى الله عليه وسلم، وبقيت هي وزوجها وابنيها يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرة الصحابة في ذلك كثيرة. الإمام علي رضي الله عنه عندما نام في فراشه صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ليؤدي الحقوق إلى أهلها ويرد الأمانات إلى أصحابها، وهذا فداء بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد في كتابات كثيرة من الناس: فداك أبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق الخامس عشر قبل الأخير: الدفاع عن سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فلما زاغ أزاغ الله قلوبه، يزيغ يبعد عن الحق، إذا هو بيعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. فالحق للرسول صلى الله عليه وسلم أن ندافع عن سنته وشريعته، وأن ينصح ونتناصح بعضنا بعضا في العمل بسننه صلى الله عليه وسلم. الحق الأخير السادس عشر: قتل من سبه أو شتمه أو لعنه صلى الله عليه وسلم. وده مذهب عامة أهل العلم. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمع عوام أهل العلم أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حد من الحدود، كحد الزنا والسرقة والردة. من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وقليل من خالف الجمهور في ذلك، قالوا يستتاب أو يترك، وفرقوا بين المسلم وغير المسلم، والحدود إنما تكون بأمر الإمام، لا تترك للناس يعني ليباشروها. ويعني أبشركم، الرجل الذي رسم الرسوم الكاريكاتيرية بتاعت هولندا وقامت الدنيا ولم تقعد في وقتها، هذا الرجل قد أسلم وحسن إسلامه وذهب إلى مكة المكرمة وأدى فريضة الحج، وقال إنه كما حصل منه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتج فيلما أو يفعل فعلا هذا الفعل يرفع به يعني أو يخدم به الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وأن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى كما تعودنا في سلسلة الأخلاق والحقوق نتحدث عن الحق، ثم نتحدث عن حسن الخلق مع صاحب الحق. ففي اللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية نتحدث عن حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفة هذه الحقوق. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام احترق بعدها بقليل.